الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب يتعلق بالباب السابق، والباب السابق كان الحديث فيه على تقرير الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وكأن هذا الباب الذي بين أيدينا متمم للذي قبله في التصديق بمسألة منكر ونكير. والعلماء مختلفون، هل منكر ونكير اسمان أو وصفان؟ هل هما اسمان لملكين أو هما وصفان لملكين؟ على معنى أسماء الملائكة معروف، عندك فانا الإسلام أسماء الملائكة المعروفة لدينا ما هي؟ جبريل، كبير الملائكة جبريل عليه السلام، موكل بإيه؟ بالوحي. وميكائيل موكل بإيه؟ ميكائيل بالقطر والمطر. وإسرافيل موكل بإيه؟ بالنفخ في الصور. ومن كمان؟ ومالك موكل بإيه؟ خازن النار. وكمان منها خلينا نشوف الجهة دي كده، نشوف من الجهة دي، من عند الشيخ لبيب يا وجيه. خلاص، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت. ملك الموت ها، ده ماهوش العزرائيل، ده هو من الإسرائيليات. اقعد بقى. خلاص، ملك الموت في القرآن، ولا توفاكم ملك الموت. خلاص، ما نقولش عزرائيل، لأن أسماء الملائكة توقفية وأمور غيبية نجتهدش فيها. كمان يلا بسم الله. رضوان حديثه ضعيف. خلاص، سنن الترمذي حديثه ضعيف. خلاص، نعرف بس خازن الجنة، إنما رضوان لا يصح. انا بجري عشان اوصل له، اللي قاله الشيخ سعيد مستخبي مش عارف فين، وانا مش شايف، انا سامع صوته ومش شايف حد. جمال برضه مستخبي. جمال دوله مستقله، خلينا هنا. الشيخ سعيد تبعنا. خلاص، اذا رضوان ما يصحش. خلاص، طيب بقي ايه؟ طيب، رقيب وعتيد. ها، ما قلتوش ليه رقيب وعتيد؟ وصفان وليس باسمين. خلاص، والراجح ان منكر وذكير علمان واسمان، علمان واسمان، وليس في هذا نكاره، وليس في هذا نكاره. فلله يسمي من الملائكه ما يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى. عرفنا؟ إذن الملكان نؤمن بمنكر ونكير، هذا من أصول أهل السنة والجماعة. الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بأسمائهم، هذا واحد، والإيمان بأعمالهم ووظائفهم التي وكلهم الله بها. عرفنا؟ طيب، نؤمن أنهم ملائكة كرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومنهم حملة العرش، صح؟ أذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحدث عن واحد من ملكة العرش، من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام، 700 عام معنا ما بين شحمة أذن إلى عاتق 700 عام. فكيف؟ طيب اسمع اصبر بس خليك معنا. طيب بس خليك معنا. دعيت بحث طويل عريض. يعني ما في أثر ملائكة. لا انت مهم دعيت بحث. لشفتك فيها الآن. طيب لا تقدم مؤخر. طيب. عرفنا؟ الآن أنا نسيت عايز أقول إيه. وبيشوش على الإذاعات دايما. المسألة مش من نفسك كده تنطلق البندقية شحمة وزنه. طب انا اقرأ بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام الاجري رحمه الله حدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القوارير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير يعني يدعى أحدهما بهذا الاسم وهذا اللقب وهذا العلم والآخر بذاك اللقب وذاك العلم فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فهو قائل ما كان يقول فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقولان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا وينور له فيه طيب هذا من نعيم القبر هذه الأحاديث تثبت عذاب القبر ونعيم القبر تثبت كذلك فتنة وسؤال الملكين واختبار الملكين طيب قال ما كنت تقول في هذا الرجل بيسألوه طب الموفق المؤمن يجيب ولا يتلعب إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يفسح له في القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا وينور له فيه ثم يقال له نم فيقول دعوني أرجع إلى أهلي يبعث الله عز وجل من مضجعه ذلك من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا وكنت أقوله فيقولان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك معناه إذن في واحد قال هذه الكلمة بيقين وعلى بصيرة وعلى بينة وعلى التدبر وعلى انشراح صدر وهذا هو المؤمن وفي هناك منافق قال هذه الكلمة عن تقليد وشك ولم ينشرح صدر الإسلام والإيمان وإن كان منافقا قال لا أدري طب هو يقول لا أدري ومطمئن البال هذه النفس لا في غاية من الضعف في غاية من القلق والخوف يقول لا أدري فيقول له لا دريت ولا تليت دعاء عليه دعاء كنت أسمع الناس يقولون شيئا ذم العلماء التقليد بهذا الدليل ومن غيره بأدلة من القرآن والحديث إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يقال الأرض التئمي عليه فتلتئم عليه هذا أيضا من عذاب القبر الالتئام فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاع طيب أما الأرض تضم وتضغط المؤمن احتضان وضمة فيها رحمة، فيها رحمة، يختلف من المنافق والكافر إلى المؤمن الصالح المنشرح الصدر بالإسلام والإيمان. ما من عبد إلا وتضمه الأرض ضمة. لكن على رجل شيء يسير وعلى آخر تختلف فيه أضناه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله. هذا عذاب ايه؟ دائم، ليس بالجزئي المؤقت، انما هو مؤقت في حق المسلم العاصي، في عذاب امدي وفي عذاب ابدي. امدي في حق من؟ المسلم العاصي. طب ابدي في حق الكافر والمنافق. النار يعرضون عليه غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، حتى تختلف فيها أضلاع، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعث الله عز وجل من مضجعه ذلك. كان حديثا قرأنا عند الشيخ أحمد رفع، من صحابيه ومن عنه ومن عن أبي هريرة ومن عنه ومن عنه ومن من عمر القوارير. شيخ الأجر من هو؟ الفريان. عند المحقق يقول إسناده حسن، والحديث يقول رواه الترمذي في الجنائز وابن أبي عاصم في السنة، وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ما شاء الله. قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا عباس بن الوليد النرسي، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا السعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعاله. وهذه من المواضع التي يسمع الميت فيها. أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فأما المؤمن فقل أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله عز وجل به مقعدا من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما كلاهما، أو قال جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراع ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. ما شاء الله. وهذا من نعيم القبر ومن كرامة ربنا عز وجل المؤمن. سأل الله أن نكون من أهل هذا الصنف. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. احنا قلنا حديث، احنا قلنا حاجة الوقت. شهدوا عليك بالله عليك، شهدوا على الشيخ حمد. احنا قلنا حديث. ما تعكورش المسجلات، متعكور. جزاك الله خير. كل ده بيجي شاهد عليك. الناس اللي بيسمعوا ده في المسجلات وفي النت وفي العالم ده كله من امريكا وكله، من الشيخ حمدي بيقعد طلع لنا درس. قال ويملا عليه طيب خضرا، ويملا عليه خضرا الى يوم القيامه. ثم رجع الى حديث انس قال واما الكافر او المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يلي غير الثقلين الجن والإنس. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا زيد بن هارون قال أنبانا مستلم بن سعيد. عندي هكذا، عندكم مسلم في الأصل مسلم، بيقول في النسخ التي بين أيدينا مسلم والصواب ما أثبتناه. قال أنبأنا يعلى بن عطاء قال جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال له إنك معلم وإنك على جناح فراق الدنيا، أو إنك معلم، يمكن إنك معلم. أبو الدرداء كان معلم أهل دمشق، معنى يا إخوان، تخرج عليه قراء أهل دمشق. أبو الدرداء من قراء الصحابة الكرام، بقي في دمشق وتخرج عليه القراء هناك، وقال له إنك رجل معلم وإنك على جناح فراق الدنيا، فعلمني خيرا انفعني الله به. فقال أبو الدرداء إما لا فاعقل، كيف أنت إذا لم يكن لك من الأرض إلا موضع أربعة أذرع في ذراعين؟ جاء بك أهلك الذين كانوا يكرهون فراقك، وإخوانك الذين كانوا يتحزبون بأمرك، كانوا يعني كلمة منك تجمعهم، تحزبون تجمعهم، وإخوانك الذين كانوا يتحزبون بأمرك، فتلوك في ذلك المثل، في ذلك المثوى، في ذلك المكان الموضع الضيق، ثم شدوا ايش عندك؟ فتلوك فتلوك في ذلك المثل، المثل عندكم، ثم شدوا عليك من اللبن واكثروا عليك من التراب، وخلوا بينك وبين مثلك ذلك، فجاءك ملكان أزرقان جعيدان يقال لهما منكر ونكير. شو الشهيد في أمان من هذا، من هذه الأسئلة، وأمان من فتنة القبر. وعلى هذا وغير الشهيد هناك نصوص أخرى. فقال من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإن قلت ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد والله هديت ونجوت، وإن قلت لا أدري فقد والله هويت ورديت، يعني هلكت. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا منصور بن أبي مزعم كفى بالموت وعظا أكثر من ذكر هادم اللذات. فهذه موعظة أبي الدرداء للرجل. يقول قال حدثنا منصور بن أبي مزاح قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عمر كيف أنت إذا أعد لك من الأرض ثلاثة أذرع وشبر في عرض ذراع وشبر، ثم قام إليك أهلك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم حملوك حتى يغيبوك فيه، ثم يهيل عليك التراب، ثم انصرفوا عنك وأتاك مسائل القبر منكر ونكير، أصواتهما مثل الرعد القصر، وأبصارهما مثل البرق الخاطف، قد سدل شعورهما فتلتاك وتهولاك. قال فتلتاك يعني من الذعر والقلق والخوف. وقال من ربك وما دينك؟ قال يا نبي الله كن معي قلبي الذي هو معي اليوم. قال نعم. قال إذن أكفيكهما بإذن الله عز وجل. الحديث ده ضعيف، مش عارف عندكم ايه ضعيف. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني حيي بن عبد الله المعافر أن أبا عبد الله أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أو ترد علينا عقولنا؟ قال: نعم، كهيئتكم اليوم. قال عمر: في فيه الحجر. يقول هذا إسناد حسن. يقول عزار بن حبان في الصحيح. ينظر. قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا محمد بن علاء أبو كريب، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش ملقب بالشعب، قال: حدثنا عاصم عن زر، عاصم بن من؟ بن بهدلة بن أبي النجود، عن زر وابن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود قال: إذا توفي العبد بعث الله عز وجل إليه ملائكة فاقبضون روحه في أكفانه، فإذا وضع في قبره بعث الله عز وجل إليه ملكين ينتهران فيقولان: من ربك؟ قال: ربي الله. قال: وما دينه؟ قال: دين الإسلام. قال: من نبيه؟ قال: محمد. قال: صدقت، كذلك كنت، أفرشوه من الجنة وألبسوه منها وأروه مقعده منها، وأما الكافر فيضرب ضربة يلتهب قبره نارا منها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه أو تماس، ويبعث عليه حيات من حيات القبر كعناق الإبل، فإذا خرج قمع بمقمع من نار أو حديد. مش عارف ايش هذا يقول. اسناده حسن؟ لا، اسناده لا يحسن، اسناده لا يحسن. سبب عاصم بن بهدله وصدوق سيد الحبيب، وتفرد بهذا عاصم. قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال: حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن منهال عن ابن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام في جنازه رجل من الانصار، فانتهينا الى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله. اللحد هو في جهه من جهات القبر، الجهه التي تلي القبله، يلحد للشخص يعني يحفر له في جدار القبر حفرة مائلة، بحيث أنه لو وضع في هذه الحفرة من يقوم على شفير القبر من أعلى لا يرى هذا الرجل، يكون مستترا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، وإن كان الشق جائزا. فإذا وضع الميت في لحده جيء باللبن ويوضع عليها كذا وهكذا وهكذا حتى تشد هذه الفتحة، ثم يؤتى بشيء من الطين ويسدد بين هذه الفتحات، ثم إذا سددت هذه الأماكن بالطين أهلت عليه التراب. هذا هو اللحد. مش عارف أقعد. أنتوا شايفين القبر ده؟ الحفرة دي؟ شايفين الحفرة دي؟ هذه الحفرة شايفينها؟ القبر ده بتعلق خلف الأنام والبنات. الله يعينك وتمشي. الله يعينك وتمشي على السنة إن شاء الله أنت وزوجتك بإذن الله. عامل لك قبر صدقه، جزاه الله خير، الحمد لله. اهو الحفره، الحفره اهي، خلاص. اللي شاف منكم القبر الشرعي هو هذا، الحفره دي هي مربعه، وبعدين في اسفل في الجدار ده من اسفل ياتي الرجل اللاحد يخد خدنا كذا مائلا، اتجاه القبله اهي مائلا، ثم يدرج الميت في هذه الحفرة المائلة من أسفل، ثم يشد عليه باللبن. مش عارف بعض الاخوه هنا في دمياط جديده عملوا هذا جزاهم الله خير. طب ليش بقى جيب لنا مشغل عارف عشان كلم من الضمان الجديد ماشي يعني. خدت بالكم في ناس هنا ما شاء الله الاخوه عملوا هذا صبوه لان الارض لينه هنا فعملوا صبار كويس هذا يعني قريب يعني بيقترب من السنه لا باس ثم يسد عليه هذا احسن شيء للميت احسن شيء يعني شنو ما بيحفر بيحفر قريب من القمه مثلا على قد قمته طوله كده عمقه في الارض لان النبي عليه الصلاه والسلام امر بان يوسع القبر ويعمق قال اوسعه وعمقه مثلاً احنا بنتكلم اذا استطاع انسان اذا استطاع تمام ثم يلحد ويوضع في هذا المكان يضرب احنا قلنا في ناس صبوا بقى خلاص احنا نقول نعيب منك مش في ناس يجتهدوا وصبوا خلاص ما عادش ميه بيصب ده ما عادش ميه بقى عايز تتكلم انت مش مشكله عشان تقيم السنه اعمل وعينك مش قادر لا يكلف الله نفسا الا وسعها بس بارك الله فيك فقال ايه ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كانما على رؤوسنا الطير من الخشوع وفي يد عود ينكت به فرفع راسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاث مرات او مرتين ثم قال ان العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس هذول ملائكة إيه؟ ملائكة الرحمة حتى يجلس منه مد البصر معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة الطيب ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل قطرة من السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدع في يدي طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلها في تلك الأكفان وفي ذلك الحنوط فيخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض شوف سأل الله أن نكون كذلك سأل الله حسن الختام فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى يصعدوا بها إلى السماء الدنيا فيفتح له فيستقبله من كل سماء مقربه إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة فقل الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين السماء السابعة وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده ويأتي ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له ما علمك فيقول قرأت كتاب الله وأمنت به وصدقت به فينادي منادي من السماء صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من طيبها وروحها ويفسح له بقبر مد بصر يأتيه رجل حسن الوجه نؤمن بهذا ونصدق ونعتقد صحته وهذا من أصول ديننا وإيماننا بخلاف المعتزلة استبعدوا هذا بعقولهم وقالوا إذا فتحنا القبر لا نجد مكانا متسعا أنكروه بعقولهم وآرائهم استحسان العقل التقبيح العقل قال فيأتيه من طيبها وروحها وروحها يمكن وروح فيأتيه من طيبها وروحها ويفسح له في قبر مد بصر فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا إقبال من الآخرة. أنت عارفين حديث إيه؟ ده حديث البراء بن عازب في مسند أحمد، حديث طويل. والموعد على القبر تجوز بالشروط، أن تكون أحيانا لا تكون دائما، أن يلقيها الرجل وهو جالس ولا يلقيها وهو قائم، ألا تأخذ صورة الخطبة إنما كلام معتاد. معنى إذا الآن تكون أحيانا، تكون وهو جالس، ثالثا تكون لا تأخذ صورة وهيئة الخطبة، رابعا في هذا الوقت الذي فيه الحج. مش بعد ما يخلص يبدأ الناس يعمل موعظة. عرفنا؟ اسمع بقى، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة. تعال أنت درس وأنا أجلس مكانك وأرتاح. طب بس اسمع بس، الدنيا كلها بتسجل يا شيخ. بارك الله. رابعا يكون في وقت وهو يلحق. بارك الله فيك. أنت الآن تنسيني ما أريد أن أقولها وتشوش علي الدم. وكما قلت إذا رأيتني إذا رأيتني هكذا فأنا مشوش الخبر، لا تقاطعني، جزاك الله خير. إذا رأيت هذه مش صالحة فأنا مشوش الخبر، لن أستمع لك بشيء، فخلينا فيما نحن فيه. بارك الله فيك. وإن وصلنا أربع شروط أريد أن أقول. بارك الله فيك. هو بينسيني الرجل ده، الله يفتح له. أنا أريد أن أقول مسألة الدعاء على القبر، الدعاء الجماعي هذا من البدع، دعاء الجماعة على القبر من البدع، فلا نفعله. من أراد أن يدعو في نفسه لا بأس. اعتاد الناس برضه على القبر استغفروا لأخيكم، اعتادوا هذا، الاعتياد على هذا أيضا من البدع. إنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا مرة أو أحيانا، أما دائما لا، دائما لا. نتبع السنة وسننجح وسننجح ونرشد، وأما ما زاد على السنة ما في فايدة، ما في. اعتاد الناس دائما يقوم مذكر استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، سألوا له التثبيت. الاعتياد على هذا ليس من السنة. إن فعل أحيانا لا بأس. إذا مسألة الدعاء الجماعي على القبر ليس من السنة. تجد بعض الناس يعني أمنوا فإني داعي ويدعون دعاء جماعيا ويؤمنون، هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من يدعو الميت يدعو في نفسه، من يستغفر الميت يستغفر في نفسه. أما هذا الدعاء بهالطريقة الجماعية فليس من السنة. مسألة الاعتياد على المواعظ حتى أنهم اعتادوا إذا لم تكن موعظة على القبر فقد قصروا في حق هذا الميت، وهذا ليس من السنة. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة يسود الوجوه معه المسوح يجلسون منه مد البصر. قال ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتفرق في جسده. قال فيخرجها تتقطع معها العروق والعصب كما ينزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، ومنه مقال السفود والشوك، ومنه مقال السيف المحمى إذا لصق بالصوف المبتل فإنه لا يخرج إلا بالنزع. يعني يخرج روحه من أيوه في أخذ روحه، نسأل الله العافية. في الحديث الآخر أن الكافر تخرج نفسه كما تخرج نفس الحمار من شدقه. من رأى منكم الحمار وهو ينازع في بشدة ومشقة ونفس المؤمن تخرج وهو يحمد الله، فإذا أخذها لم يدع في يده طرفة عين حتى يأخذها في تلك المسوح، فيخرج منه ريح كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا، فاستفتحون فلا يفتح لهم، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في السجين في الأرض السفلى وأعيده إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتطرح روحه طرحا. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده وتأتي ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، ها ها من الدهش والوله ومن الخوف والقلق، مع أنه كان فصيحا في الدنيا لبقا بليغا، لا أدري. ويقولان له وما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أفرشوا له من النار وألبسوا من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. قال يضيق ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتي رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. كل هذه الأحاديث فيها إثبات عذاب القبر ونعيم، وفي إثبات سؤال ملكين منكر ونكير. قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ضريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن منهاد عن زادان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في جنازة رجل الأنصار وذكر الحديث بطوله. قال حدثنا أبو محمد بن صعد قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكر الحديث بطوله. قال حدثنا ابن صعد قال حدثنا حسين قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيد عن البراء بن عازب في قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال التثبيت في الحياة الدنيا إذا جاءه ملكان في القبر فقال له من ربك؟ فيقول ربي الله. قال له فما دينك؟ فيقول دين الإسلام. قال له فمن نبيك؟ فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا التثبيت في الحياة الدنيا. من العلماء الذين ألفوا في إثبات عذاب القبر ونعيمه والسؤال الملكين الإمام أبو بكر البياطي، أبو بكر البياطي صاحب السنن أحمد بن حسين البياطي، ألف هذا الكتاب في إثبات عذاب القبر ونعيمه والسؤال الملكين، ذكر أدلة من القرآن وذكر كذلك أدلة من السنة وذكر كلام السلف في إثبات هذا الأصل. من شاء منكم راجع هذا الكتاب فإنه من المراجع في هذا الأصل، عذاب القبر وسؤال الملكين لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي، أحمد بن حسين البيهقي هو البيهقي المشهور المعروف صاحب السنن الكبرى والسنن الصغرى وكتاب الأسماء والصفات كذلك له. اكتفي بهذا القدر يا اخوان، على امل لقاء بكم الصباح ان شاء الله مع هذا الكتاب، وغدا مع الباب الذي فيه اثبات الدجال، اثبات خروج الدجال، وهذا من علامات الساعة الكبرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فلما يوحى لم ينتهي الله.